فضيلة الشيخ، أنا وإخوتي نعيش في عزلة، فوالدي لا يريد أن نذهب إلى أخوالي وخالاتي إلا في المناسبات العامة مثل الأعياد فقط، وأما أخوال أمي فلا أعرفهم ولا أعرف البنات ولا الزوجات، وهم لا يحضرون إلينا فهل الإثم يلحقنا أم أن الذنب على والدي سامحه الله؟ وماذا نفعل من أجل صلة الرحم؟ مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله سبحانه وتعالى أوجب على العبد أن يصل رحمه أي قرابته، ووعد من وصل رحمه أن يصله الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى تكفل للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. وقد أثنى الله عز وجل على الذين يصلون ما أمر الله بها أن يوصل. أما قطيعة الرحم فإنها من كبائر الذنوب. قال الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. ولا يحل لأحد أن يحول بين الرجل وبين صلة رحمه، لأن ذلك من باب محاجة الله تعالى ورسوله، حيث يمنع صلة من وصل من أمر الله بصلتهم. وعلى الأب أن يتقي الله عز وجل وأن لا يمنع أحد من أهله أن يصلوا أرحامهم. وإذا كان يخشى من ضرر وفساد فعليه أن يدرأ هذا الفساد والضرر بالذهاب معهم إلى أقاربهم، ثم يرجع بهم قبل أن يحدث ما يحدث مما يخشاه. فمثلا إذا كان يخشى إذا ذهبت ابنته إلى أخوالها أن تشاركهم في الإثم إن كانوا وقعوا في إثم، فليذهب معها بعد المغرب مثلا أو في الضحى أو في أي وقت كان، ويجلس معهم ما شاء الله أن يجلس، ثم يرجع بابنته. أما أن يمنعها من صلاتهم فإن ذلك أحرام عليه. وفي هذه الحال لا حرج على البنت أن تصل رحمها ولو كان أبوها قد منعها، لكن اتقاء للشر والفتنة وتأزم الأمور تصل الرحم دون أن يشعر بذلك والدها، حتى يحصل المقصود بلا ضرر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا فضيلة الشيخ محمد. هذا السائل من اليمن يقول: هل قراءة الفاتحة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أرواح الأموات من السنن المشروعة، حيث إنه يوجد في آخر بعض المصاحف كتب عليها: اللهم تقبل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا؟ نعم، هذا الموجود في بعض المصاحف بدعة ولا يقر عليه، وينبغي لمن وقع في يديه مصحف مثل هذا أن يطمس هذا المكتوب، وإن أمكن أن ينزع الورقة كلها إذا لم يكن في الجانب الآخر قرآن فلينزعها. أما إهداء ثواب العبادات إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن هذا أيضا من البدع، فإنه لا يشرع لنا أن نهدي شيئا من ثواب العبادات إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ذلك لم يعهد من الصحابة رضي الله عنهم، وهم أشد منا حبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسرع منا إلى الخير. ومع ذلك فلم يهدي أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من العبادات، لا من قراءة القرآن ولا من الذكر ولا من الصلاة ولا من الصدقة ولا من الحج ولا من العمرة. وأيضا فإن إهداء ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من السفه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حصل له أجر ما عمل الإنسان، فإنه هو الدال على الخير، ومن دل على خير فكفاعله. فلم يكن من إهداء ثواب القرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا حرمان الفاعل من أجل هذه العبادة. وعلى الإنسان أن يتمسك بهدي من سلف، فإنه الخير كله. وكذلك يقال بالنسبة لإهداء القرب إلى الأقارب من الآباء والأمهات، إنه ليس بسنة لكنه جائز. واختلف العلماء رحمهم الله في إهداء ثواب القرآن وغيره من العبادات البدنية المحضة، هل يصل إلى الميت أو لا يصل؟ ولا ريب أن الأفضل للإنسان إذا أراد أن ينفع أباه وأمه أن يدعو لهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل تجوز مفارقة من يختم دعاءه بقراءة الفاتحة دبر الصلوات؟ ما معنى مفارقة؟ هل يريد أن لا يصلي معه في الجماعة، أو يريد أنه يصلي في الجماعة لكن إذا شرع هذا في الدعاء في قراءة الفاتحة فارقه وترك المكان؟ وعلى كل تقدير فإني أنصح هذا الإمام بأن يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته، ولم يكن من هديه ولا من سنته أن تقرأ الفاتحة بعد الصلوات الخمس، لا سيما إذا كانت بصوت عال جماعي، فإن هذا لا شك أنه من البدع. وقد أرشد الله تبارك وتعالى عباده فيما يفعلون بعد الصلوات، فقال جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولم يذكر قراءة، بل ذكر ذكرا. وقد ورد أنه يسن أن يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان الرجل يصلي في المسجد سواء كان مدركا لبعض صلاته مع الجماعة أو لا، وأتى رجل فصلى خلفه، فهل تصح صلاة هذا المقتدي أم لا؟ القول الراجح أن صلاته تصح، لكن لا يقف خلفه وهو واحد، لأن موقف الواحد مع الإمام إنما يكون عن يمينه، كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند خالته ميمونة الخالة ابن عباس، فلما قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل قام ابن عباس عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. فموقف المأموم الواحد أن يكون على يمين الإمام، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل سجود السهو يكون في الفروض فقط؟ سجود السهو إذا وجد سببه فهو مشروع في الفريضة والنافلة ولا فرق. أحسن الله إليكم. إذا كانت المرأة في مدة النفاس فرأت عدم خروج الدم في بعض الأيام، ماذا عليها؟ ليس عليها شيء، لأن الدم دم النفاس ربما ينقطع يوما أو يوما وليلة ويعود، فهي لا تزال في نفاسها. أما لو طهرت منه فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي ولو قبل الأربعين، ولزوجها أن يجامعها إذا طهرت ولو قبل الأربعين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة فلم يراجعها في المحكمة ولم تعلم الزوجة ولا أي إنسان بأنه طلقها، فهل يصح هذا الفعل؟ نعم يصح، يعني يصح أن يطلقها بدون شهود وبدون المحكمة، ويصح أن يراجعها في العدة بدون شهود وبدون المحكمة، لكن الأفضل بلا شك أن يشهد على ذلك، لقول الله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأمر تبارك وتعالى بالإشهاد على الرجعة أو المفارقة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا نسي الرجل البسملة عند دخول الحمام فذكر البسملة أثناء وضوئه في الحمام، فهل يجوز له أن يسمي الله؟ وهل الدعاء عند دخول الحمام يقوم مقام البسملة؟ الدعاء عند دخول الحمام لا يقوم مقام البسملة، لكن ينبغي إذا أراد أن يدخل الخلاء الذي يتخلى فيه أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإن اقتصر على قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث كفى. وأما في داخل الحمام إذا أراد أن يتوضأ فليسمي الله ولو كان داخل الحمام، ولا حرج عليه في ذلك، لأن البسملة ليست قرآنا بل هي من أنواع الذكر. وإن سمى بقلبه دون لسانه فحسن، وإن ترك التسمية بلسانه وقلبه فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا شك الرجل أنه احتلم فلما استيقظ من نومه لم يجد للاحتلام أي أثر لا في الثوب ولا على الجسم، هل في مثل هذه الحالة يجب الاغتسال؟ لا يجب عليه الاغتسال. إذا احتلم وهو نائم ثم أصبح ولم ير شيئا من آثار الجنابة فإنه لا شيء لا غسل عليه، لأن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. فاشترط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجوب الغسل عليها أن ترى الماء، يعني الجنابة. هل في صلاة الرواتب أو في غيرها من السنن تكون قراءة بعض الآيات بعد قراءة الفاتحة؟ نعم، ينبغي الإنسان إذا كان يصلي نافلة أن يقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية: قل هو الله أحد. وأحيانا يقرأ: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والآية في البقرة يقرأها في الركعة الأولى من سنة الفجر، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والآية في آل عمران. وفي ركعة الطواف يقرأ مع الفاتحة في الركعة الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. وقام ليلة يتهجد ومعه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفاتحة ثم قرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، في ركعة واحدة، وقدم النساء على آل عمران، لكن في الأخير صارت آل عمران تلي البقرة، والنساء هي السورة الثالثة من السورة الطوال. المهم أن النافلة يشرع فيها قراءة زائد على الفاتحة. نعم. أحسن الله إليكم. ماذا يجب على رجل يتأخر دائما عن تكبيرة الإحرام بعد الإمام حتى يشرع الإمام في قراءة الفاتحة؟ ليس عليه شيء، لكنه حرم نفسه خيرا كثيرا، لأنه إذا دخل في الصلاة كان في صلاة، الله أكبر، يكتب له أجر هذه المدة. فإذا لم يدخل حتى شرع الإمام في بقراءة الفاتحة فقد حرم نفسه، حرم نفسه أولا أنه لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، وثانيا أنه بقي كل هذه المدة بغير صلاة. فالذي ينبغي للإنسان أن يبادر من حين أن يكبر إمامه، من حين أن يكبر إمامه يكبر هو. نعم. أخيرا يقول هذا السائل، ومثل ذلك، طيب شيخ، مثل ذلك أن بعض الناس يأتي إلى المسجد والإمام ساجد فيقف حتى يقوم الإمام من السجدتين، وهذا من الحرمان أيضا، وهو مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا. فإن هذا أدرك السجود، والمشروع له أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يسجد مع الإمام، لكنه إذا فاته الركوع فاتته الركعة. نعم. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لإمامة رجل يكثر الخطأ في قراءته للقرآن الكريم، مثلا ينصب الفاعل ويرفع المفعول وغير ذلك، هل تجوز إمامته؟ الواجب على المسؤولين عن المساجد أن يختاروا لإمامة المساجد من هو أقرأ لكتاب الله وأقوم في أمور صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا خبر بمعنى الأمر، فعلى المسؤولين أن يتقوا الله عز وجل فيما ولاهم الله عليه، وأن يختاروا لكل عمل من هو أقوم به وأحق به شرعا. وهذا الإمام الذي ذكره السائل يعلم، فإن استقام لسانه فهذا المطلوب، وإن لم يستقم لسانه أبدل بغيره ممن يحسن القراءة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أخونا السائل فا ميم سين وعبد العزيز من الرياض يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، كما تعلمون من عادة الناس عند الزواج أن يقدم المتقدم أو الزوج مبلغا معينا لأهل الزوجة دون أن يقول بأنه المهر، ولكن ذلك متعارف بينهم على هذا، فيقدم مثلا 30,000 ريال ليشتروا بها الحاجيات، وعند كتابة العقد ينص على أن المهر 1,000 ريال فقط. السؤال يا فضيلة الشيخ، هل هذا التصرف جائز؟ ثم إن بعض الآباء يعمد إلى أخذ المبلغ الزائد عن المهر المسمى ويحرم البنت منه بدعوى أن المهر هو المسمى في العقد فقط، ولا يخفى على فضيلتكم حاجة الناس هذه الأيام للمبلغ، فمثلا 1,000 ريال لا يمكن أن يوفر للمرأة حاجيات العرس نظرا لاختلاف الزمن والظروف، هل تصرف هذا الأب جائز؟ هذا التصرف ليس بجائز، لأنه خلاف الواقع. فالمهر ما دفعه الزوج لقاء الاستمتاع بالزوجة، وهو حق للزوجة لقول الله تبارك وتعالى: وآت النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فجعل المهور للنساء، وجعل التصرف في المهور للنساء، ولا حق لأحد في مهد المرأة ولو كان أباها. ولا يجوز للمأذون الشرعي إذا كان يعلم أن الواقع أن المهر 30,000 أن يكتب المهر 1,000 ريال، لأنه يترتب عليه أشياء، منها لو طلقها قبل الدخول، وقلنا إن عليه نصف المهر، هل يمكن أن يقال إن هذا الزوج ليس له إلا 500 ريال؟ لا يمكن أن يقال هذا، والمسألة خطيرة، والواجب أن يجعل المهر هو ما دفعه الزوج لقاء تزوجي بهذه المرأة، لكن تسميته وتعيينه في العقد أفضل وليس بواجب. فلو كتب المأذون المهر قد اتفق عليه واستلمته المرأة كفى، لكن الأفضل أن يذكر من أجل إذا حصل اختلاف يوجب تنصف المهر أو رجوعه كله إلى الزوج، وإذا المسألة منضبطة ومحدودة. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. هذه أختكم في الله نون جيم ميم تقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، امرأة تسأل وتقول بأنها كانت جاهلة وللأسف أنها فعلت الكثير من الكبائر ثم ندمت واستغفرت الله عز وجل ودعت الله عز وجل أن يرزقها بزوج صالح، وبعد سنة تقريبا تزوجت من رجل صالح وبقيت معه سنوات ورزقهم الله بالولد، وهذه المرأة بقيت تتذكر تلك الذنوب وتلك التقصير في حق الله عز وجل وتابت إلى الله والحمد لله، والآن هي محتارة هل عقد الزواج صحيح أم لا، وإذا كان غير صحيح هل يجدد هذا العقد مع أنها تقول أنا أحب زوجي ولا أستطيع فراقه. إذا كانت هذه المرأة لم تفعل ما تخرج به من الإسلام وإنما هي معاصي وكبائر، فعقد النكاح صحيح ولا يحتاج إلى تجديد عقد، وتوبتها مما صنعت من المعاصي إذا كانت تامة الشروط فإنه لا أثر للمعاصي عليها، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة تجب ما قبلها، ولكن لا بد للتوبة من شروط. شروط التوبة 5: الشرط الأول أن تكون خالصة لله، بأن لا يحمل المرأة على التوبة إلا قصد رضوان الله عز وجل والعفو عنه، لا يقصد بالتوبة رياء ولا سمعة ولا شيئا من أمور الدنيا. الشرط الثاني أن يندم على ما فعل من الذنوب، وأن يتأثر نفسيا بذلك، وأن يتمنى بقلبه أنه لم يفعل هذا الذنب. الشرط الثالث أن يقرع عن الذنب إن كان معصية في مخالفة أمر الله، فليأتي بالمأمور، يعني إن كان الذنب ترك واجب فليأتي بالواجب إذا كان مما يشرع قضاؤه، وإن كان فعل محرم فليقلع عن هذا المحرم. ويدخل في ذلك ما إذا كان في حق آدمي فليوصل الحق إلى أهله. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، أن يعزم على أن لا يعود، وليس الشرط أن لا يعود، أن يعزم أن لا يعود، فإذا عزم أن لا يعود ثم عاد فيما بعد لم تنتقض التوبة الأولى، ولكن عليه أن يجدد توبة للعود. الشرط الخامس أن تكون التوبة في زمن قبولها، لأن التوبة يأتي زمن لا تقبل فيه، وذلك فيما إذا حضر الموت، فإنه إذا حضر الموت لا تقبل التوبة، كقول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولما أدرك فرعون الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له: الآن، يعني الآن تتوب وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وكذلك لا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها، لقول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بأنه طلوع الشمس من مغربها. وفي قولنا: يشترط أن تكون التوبة قبل حلول الأجل، دليل واضح على أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة، لأنه ما من إنسان يعلم أنه يموت في وقت معين ولا في مكان معين، لقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فالإنسان لا يدري متى يأتيه الموت. كم من إنسان مات وهو يحدث أصحابه، وكم من إنسان مات وهو نائم على فراشه، وكم من إنسان مات وهو آخذ بطار السيارة، وكم من إنسان مات وهو يمشي في الشارع. وهذا يوجب أن يبادر الإنسان بالتوبة قبل أن لا ينفعه الندم. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا، آمين، وأن يوفقنا للتوبة النصوح، اللهم آمين. نعم، شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله.